ذلك أن عقوبة الله حاسمة، لا يحاول اللص معها أن يختبر ذكاءه وفنه، لأن الاختبار سيعود عليه بقطع يده. قال نعم أنا أعرف أن كثيرا منا يرون أن قطع يد السارق لا يناسب مبادئ التشريع الحديث، ولكن المسلم الصادق الإيمان لا يستطيع إلا أن يقول ألا سخطا لهذا التشريع الحديث. أتنبع الألوف من المجرمين يروعون الآمنين، لا يرهبون قويا ولا يرحمون ضعيفا في سبيل حماية يد أو يدين تقطعان في كل عام، وقد يكون ذلك في كل بضعة أعوام، وأنتم ترون أنه قد تزهق عشرات من النفوس لاختلاف على مبدأ سياسي. يعني أنتم زعلانين على إيد ولا اثنين؟ ده قد تزهق عشرات من النفوس لاختلاف على مبدأ سياسي أو لمظاهرة قد لا تضر ولا تنفع بحجة المحافظة على الأمن والنظام. يعني بحجة المحافظة على الأمن والنظام من الممكن أن يضرب عشرات بل مئات المظاهرات ويقتلوا وتتخرق عليهم وتتقطع عليهم ورجليهم، مش كده ولا لا؟ بدون محاكمة بل في الشارع، مش حصل ولا ما حصلش وبيحصل. ده الشيخ بيتكلم سنة 41. يقول وأنتم ترون عزارين على إيد ولا اثنين تتقطع كل سنة، وقد يكون ذلك في كل بضعة أعوام، وأنتم ترون أنه قد تزهق عشرات من النفوس لاختلاف على مبدأ سياسي أو لمظاهرة قد لا تضر ولا تنفع بحجة المحافظة على الأمن والنظام. لا تظنوا أنكم ستقطعون من السارقين بقدر ما تسجنون. خد بالك، أنتم فاكرين أن كل الحرامية تسع اليوم؟ لا، لا تظنوا أنكم ستقطعون من السارقين بقدر ما تسجنون، لأن اللي بيسرق بيرجع ثاني عشان جرب السجن، لكن اللي جرب قطع الايد، اللي جرب قطع الايد انت واخد بالك، حتى مش السجن العادي ده الاعتقال، تجد الاخ قبل الاعتقال يبقى مرعوب قوي، لكن لو اعتقل ودخل مره عارف بيتها بقت المساله بالنسبه له ايه؟ خلاص الشيء لما ما بتجربوش يبقى خايف منه، لكن بعد ما تاخد عليه خلاص بقت المساله سهله. لكن قطع الايد مفيش تجربه فيه، مش كده ولا لا؟ مفيش هيعيد مره ثانيه يسرق ويرجع له ايديه ثاني، هي اتقطعت مره واحده. لو جه سرقه تقطع ايده الثانيه، طبعا قطعت الايد، السرقه الثانيه تقطع رجليه، واخدين بالكم ولا لا؟ عشان تبقى له يد يعني هيتقرطم، فخلاص بقى بعد كده مش هيلاقي حاجه يسرق بيها، فمش هيتعرف، فيبقى هو اللي انهى على اعضائه. فقال لا تظنوا انكم ستقطعون من السارقين بقدر ما تسجنون، فهاكم الامن في الحجاز وباديه العرب، وقد كان مجرموهم قساة لا يحصيهم العدد. فعلا الأعراب عندهم شدة وجلافة خطيرة جدا، وعجزت الحكومات السابقة عن تأجيلهم بمثل قوانينكم. الحكومات التي كانت قبل الحكومة السعودية عجزت عن تأجيل هؤلاء السرقة بمثل قوانينكم، فما هو إلا أن جاءت الدولة الحاضرة واتبعت شرع الله وأقامت حدوده حتى استتب الأمن، ثم لا تكاد تجد سارقا هناك إلا أن يكون من الغرباء في موسم الحج، لأن المواطن السعودي عارف أي سرق إيده هتتسرق. قال إن بعض النظريات الحديثة ترفه عن المجرم حتى يظن أنه موضع إكرام بما جنى، حتى يظن أنه موضع إكرام بما جنى، وتدعي على النظريات الحديثة التشريعية أن القبض من العقاب التربية والتأديب فقط، ويقول لك السجن إيه؟ إصلاح وتهذيب، ولا شايفين إصلاح ولا شايفين تهذيب، بل هو مدرسة، مدرسة لإخراج المجرمين. يقول وتدعي أن القبض من العقاب التربية والتأديب فقط، وأنه لا يجوز أن يقبض به إلى الانتقام، وتدعم النظريات الحديثة برضه أن الواجب درس نفسية الجاني، فتلتمس له المعاذير او فتلتمس له المعاذير من ظروفه الخاصه وظروف الجريمه ومن نشاته وتربيته ومن صحته ومرضه وما يعتمد في جوانحه من عواطف وشهوات وما يحيط به من مغريات او موبقات الى اخر ما هنالك. الدراسات النفسيه

برضو قال لا انا ارجع نفسي واستقيم من اخواني المسؤول عن نفسي. واخدين بالكم من الحركه ده عشان تيجي تقول لهم انتوا مش قلتوا الكلام ده؟ يقول لك ما هي طفل لو حق هنتفل. واخدين بالكم ولا لا؟ السياسه تلون. السياسه تلون. واخدين بالكم ولا لا؟ انا لا اضمن لنفسي ولا لاخ مسلم ملتزم بدين الله بالسنه وتلون. القضيه مش قضيه ايه، مساله تقسيم غنائم، مش حسن مبارك ومشيت الجماعه اللي معاه. احنا نروح نقعد احنا مكانه، احنا نحكم بمين؟ احنا عندنا القاعده اينما تكونوا يولى عليكم. والى الان بنقولها، هل نحن تغيرنا؟ قولوا تغيرنا ولا ما تغيرناش؟ لسه ما تغيرناش. انا شايف ما تغيرناش. لو انت شايف ان احنا تغيرنا بالله عليك يا اخي ارشدني. انا طالب رشاد، ارشدني تكوننا تغيرنا. تغيرنا بجد ولا ما تغيرناش؟ لا في افرادنا ولا في مجموعنا. وعاوز اجيب لك انا حكيت قصه. ابني في مدرسه ازهريه خاصه. فوجئت بيوم الخميس الماضي بعت له الولد هيروح المدرسه، هيعمل ايه؟ الشباب اتصور. قعدوا يجيبوا الارصفه في الشوارع وفي المدرسه وبتاع. المدرسون هم الذين قاموا بهذا العمل. المدرسون لسه بيدوا دروس خصوصيه. لسه بيدخلوا في الحصص اللي بياخدوا عليها مرتبات وفلوس، بيقعدوا يتكلموا مع الطلبه ويحكوا معاهم وما بيأدوش العمل المنوط بيهم اللي بياخدوا عليه اجر، مع انهم اخوه ملتحون. واخدين بالكم ولا لا؟ الحقوق اللي عليا انا كمدرس ما بديهاش عشان ادي دروس خصوصيه. ما احنا ما تغيرناش يا اخوانا، فين التغير؟ يبقى التغير الوحيد ان احنا هنبذل ايه؟ قال يعني كان حسني مبارك بتدفع على الارتفاع، احنا اللي هننظفها ونقعد نعملها. القضيه يا اخوانا مش كده، هل نحن تغيرنا؟ ادوني الدليل على ان احنا تغيرنا. احنا تغيرنا فعلا. احنا تغيرنا فعلا. بس تغيرنا ما بتكلمش عن الشعب، بتكلم عن الدعاه وطلبه العلم. اتغيرنا. اصبحنا بعد ما كنا ضد السياسه، لا احنا مع السياسه. لدرجه احد هؤلاء الدعاه الذي يقول عن نفسه سلفي بيقول احنا هنعمل بقى اجتماع بيننا وبين الاخوان المسلمين ونعمل قاعده هرميه، تنظيم هرمي، ونبقى كلنا ايد واحده. واخدين بالكم؟ الجيش والشعب ايد واحده، والاخوان مع السلفيين مع الصوفيه، كله هنجتمع مع بعضينا وكله بايد واحده. طب ضد مين؟ يا اخوانا نقش على الدين من ان يبدل وعلى الدين من ان يميع. هي دي القضيه اللي بنتكلم فيها. فاحنا لما نيجي نتكلم عن السياسه، لا احنا ضد العمل في السياسه. ما بنكفرش حد. لو قالوا لك انتوا بتكفروا، لا ما بنكفرش. بس السياسه الدخول فيها تلون. يعني الانتخابات، هل الانتخابات هتبقى انتخابات بحق؟ بحيث ما تكونش حد يروح يدفع فلوس؟ ما حدش هيشتري اصوات؟ بسال سؤال، ما حدش هيشتري اصوات؟ ما حدش هيدفع من اموال المسلمين الزكاه اللي بتتلم يروح يدفعها رشاوى انتخابيه؟ قد تكون فلوس او تكون زيت او تكون سكر او تكون كذا او تكون كذا. دي اتدفعت رشاوى في الاستفتاء. حصل ولا ما حصلش؟ حصل. دفعوا رشاوى في الاستفتاء عشان الناس تقول نعم. مع ان قضيه نعم او قضيه لا الاثنين زي بعض، ما عنديش مشكله. يعني اللي قالوا نعم للتعديلات الدستوريه، بعد كده الدستور هيتغير. هتقولوا ايه ساعتها؟ هيتغير الدستور. فاللي كان قال لا كان هيعدل بان مساله الدستور يتعمل دلوقتي. غايه الامر ان واحد زيي انا اجتهاد قلت يا ليت الناس تقول نعم ونخلص عشان ما نطولش المده، بحيث البلد ما فيهاش رئيس وما فيهاش مؤسسات تحكمها، والداخليه زي ما انتم شايفين قاعدين في مكاتبهم الى الان، ما فيش شرطه في الشوارع. هي دي القضيه اللي مخوفه الواحد، والجيش مش نجاله في الشارع. فقلنا يا ليت كل الناس تقول نعم ونخلص، بحيث يعملوا مقلب للشعب ويعملوا. ليس معنى ذلك ان احنا راضيين عن هذا الامر، بس عاوزين نخلص. لان وجود الجيش في الشارع زي ما كان، والحاله اللي احنا فيها استثنائيه، مش عايزين الاستثناء يستمر طويلا. فقولوا نعم عشان ننتقل للمرحله اللي بعدها. لان لو قلت لا، انا متوقع بمعلوماتي اللي قد كده ان الجيش ما عندوش اليه لمساله انه يعمل دستور جديد، عشان يعمل دستور جديد هيبقى عنده عقبات قانونيه ودستوريه، مشكله خطيره جدا. ويكفي ان هو لغايه دلوقتي عايز في المشاكل الدستوريه، ان مفيش رئيس جمهوريه استقال من اساسه. خلي بالكم في مشاكل عندهم كتيره، فعايزين ننتقل، لان المرحله دي الوقوف فيها كده امر خطير. لان رئيس الجمهوريه الان الجريده الرسميه ما تنشرش فيها استقالته، يعني الرئيس الشرعي ده دلوقتي في البلاد رئيس الجمهوريه حسني مبارك، مشكله.